Thank you.

قالوا تالله لقد لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم Oh. I don't know.

الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدتها لا تغربي، ما البدر في عليائه ما أنجم زهرا، ما نور بدا من كوكبي، ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ بدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية، ويطلب بتلفون المنزل 35-22-22 جادي. نقلناها لكم على أحد مكبرات الصوت الحديثة إدارة المهندس السيد عيد غسول بأوليلة مركز ميد غمر دقهلية، مخازن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة أولاد شحاتة بخصاب. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.